ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من بلاء إلى عافية ولا من مرض إلى شفاء إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. نحمدك اللهم على البلاء ونسألك يا ربنا الشفاء. يا من أذنت بالبلاء إذن الآن يا ربنا بالشفاء. إذن الآن يا ربنا بالشفاء ودفع البلاء يا سميع الدعاء يا ربنا يا علي يا أعلى. نسألك يا ربنا أن تبطل سحرا عظيما. نسألك يا ربنا أن تبطل حسدا شديدا. أبطل يا ربنا السحر الصامت. أبطل يا ربنا سحرا صامتا وحسدا صامتا وحسدا صامتا وعليك بنفس صامتة في الجسد ظالمة. عليك يا ربنا بنفس متعلقة تعلقت ظلما وغدرا تعلقت بالجسد وبالجسد تعلقت بالهوي والنصيب تعلقت حقدا وحسدا وظلما وانتقاما. بسم الله أرقيكم من نفس ظالمة من نفس ظالمة طاغية باغية عليك بها يا ربنا. ظلمت وطغت وبغت وتجبرت حلت واستقرت في الجسد حلت واستقرت في الجسد على الطلاق على الطلاق وعلى الشقاء والكدر وعلى الشقاء والكدر على الطلاق. فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل يا ربنا سحرا خاصا أبطل يا ربنا سحرا عاما أبطل سحر لا إله في الجسد وخارج الجسد في بيوت مهجورة في بيوت كانوا فيها أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا صنعوه إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أبطل يا ربنا سحر رجل أبطل يا ربنا سحر امرأة أبطل يا ربنا سحر رجل أبطل يا ربنا سحر امرأة سحر امرأة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة هاوية عاشقة هاوية عاشقة أبطل يا ربنا سحرا عظيما ماكولا ومشروبا ماكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا موروثا أبطل سحرا ماكولا أبطل سحرا مشروبا عليه مارد وعفريت عليه مارد وعفريت عليه مارد عليه مارد وعفريت عليه مارد وعفريت وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا شديدا أبطل يا ربنا سحر البطون البطون أبطل يا ربنا سحرا مشتركا بين الإخوة والأخوات مشتركا فيما بينهم أكلوه وشربوه ودفن لهم ودفن لهم دسوه ورشوه لهم فيه من شعرهم فيه من أظافرهم وبطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا مسقيا أبطل سحرا ماكولا ومشروبا أبطل سحرا ماكولا ومشروبا تجمع وتجمد تجمع وتجمد في البطن وفي رحمها في البطن وفي رحمها في البطن وفي رحمها الله أكبر أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا يتجدد أبطل يا ربنا سحرا يتنقل أبطل يا ربنا سحر الطلاق وعدم الوفاق أبطل يا ربنا سحر الطلاق أبطل سحر الطلاق وعدم الوفاق من رجل وامرأة من رجل وامرأة ومن ساكن في الجسد ومن ساكن في الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر وعشق الجسد وعشق الجسد وعشق الجسد وعشق الجسد ربط فيه المرابط وعقد فيه العقاد هوى وعشقا ظلما وحسدا عداوة وحقدا مكرا وكيدا الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك وارقيك بسم الله يرقيكما والله يقيكما بسم الله يرقيكما من سحر بينكما وعليكما وفيكما فيك له وفيك لا اقضي يا ربنا السحر الصامت اقضي يا ربنا الحسد الصامت اقضي يا ربنا اثر نفس نفس نفس نفس نفس باغية باغية ماكرة كائدة ظالمة عاشقة حاسدة ساحرة اقضي يا ربنا اثرها من الشق الأيمن من الشق الأيمن من الشق الأيمن من الشق الأيسر من الشق الأيسر اطلع يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا العقدة كلها احل يا ربنا العقد كلها احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا جل العقد احل يا ربنا قديم العقد احل يا ربنا جديد العقد احل يا ربنا عظيم العقد احل يا ربنا متقن العقد احل يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من القلب فكها يا ربنا من القلب من القلب ومن الصدر من البطن البطن البطن البطن البطر البطر البطر البطر ومن رحمها من رحمها ومن رحمها من رحمها ومن رحمها من رحمها يا الله يا الله من الشق الأيمن يا ربنا من الشق الأيسر يا ربنا من الرأس ومن الرأس يا ربنا من الرأس ومن الرأس احل يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا كلها فكها يا ربنا فكها من الفرج فكها يا ربنا من الفرج فكها يا ربنا من الفروج احل يا ربنا عقدا في الفروج احل يا ربنا كل العقد من القبل ومن الدبر يا الله من القبول ومن الدبر وعليك يا ربنا بعاشق في الجسد عليك بعاشق بعاشق وعاشق عليك يا ربنا بعاشق وعاشق على الطلاق على الطلاق على العذاب والنكال على الشقاء والكدر على الشقاء والكدر على الشقاء والكدر أكبر اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا الحسد الشديد اقضي يا ربنا ثرى عيونه اقضي يا ربنا ثرى عيونه اقضي يا ربنا ثرى عيونه على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة والقوة وعلى حسن جسمي والقامة وعلى ما أتيت يا ربنا وعلى ما أعطيت وعلى ما أعطيت يا ربنا وعلى نعم عظيمة على آلائك الجسيمة وعلى نعمك العظيمة على الجمال والكمال على القوة على القوة على الصبر الجميل بسم الله ارقي الحظ والنصيب بسم الله ارقي الحظ والنصيب بسم الله ارقي الحظ والنصيب بسم الله ارقي الحظ والنصيب بسم الله ارقي الحظ والنصيب وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين بحور عين بيضاء صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل سحرا موضوعا مدسوسا أبطل سحرا مدسوسا أم يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب هرك يا ربنا ساكنا اطق يا ربنا صامتا هرك يا ربنا ساكنا اطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا واهل يا ربنا معقدا سيح يا ربنا مجمدا، سيح يا ربنا مجمدا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، عليك يا ربنا بنفس نفس خائنة كائدة ماكرة ظالمة، عليك يا ربنا بنفس بنفس بنفس في الجسد، في الجسد على الحظ والنصيب، الحظ الحظ الحظ الحظ والنصيب، على الطلاق على الطلاق أن يكون دائما، على الطلاق على الطلاق أن يكون دائما، فاقض يا ربنا سعر الطلاق بين الأخ بين الأخ والأخت مربوطا فيهما وعليهما، العقد فيها العقد، فيه المرابط والعقد، فيه لها وفيها له، فيه لها وفيها له، ألا يتزوج ألا تتزوج، أن يتم الطلاق أن يتم الطلاق، اقض يا ربنا اسحر الطلاق، اقض يا ربنا اسحر الطلاق، أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، ولكم فيها جمال وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر القديم، أقضي يا ربنا السحر العظيم والقديم والقوية والشديد، أقضي يا ربنا السحر المربوطة معقودة، أقضي يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا، أقضي يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أقضي يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أقضي يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أقضي يا ربنا سحرا على اسمه واسمها واسم الأم، أقضي يا ربنا سحرا بين الأخوين وعلى الأخوين وفي الأخوين، أقضي يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا، أقضي يا ربنا سحرا موروثا، أقضي يا ربنا سحرا في البيت في البيت في هذا البيت في بيت كانوا فيه، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحرا الأسود، أقضي يا ربنا سحرا الأحمر، أقضي يا ربنا سحرا على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق صامتا وخفيا مخفيا خفيا مخفيا من رجل وامرأة من حاقد وحاقدة من حاسد وحاسدة من كائد وكائدة من ماكر وماكرة من ظالم وظالمة من الأقارب والأرحام من الأقارب والأرحام من الأقارب والأرحام يا ربنا اطل يا ربنا سحرا فاقدر مسحر الزوجات فاقدر مسحر الزوجات فاقدر مسحر الزوجات فاقدر مسحر الزوجات فاقدر ربنا كل سحر فاقدر ربنا كل سحر فاقدر يا رب سحر الأصدقاء والصديقات فاقدر يا رب سحر الأصدقاء والصديقات فاقدر يا ربنا سحرا قديما فقد يا ربنا سحرا منذ الطفولة فقد يا ربنا سحرا منذ البلوغ فقد يا ربنا سحرا عظيما فقد يا ربنا سحرا قبل الزواج فقد يا ربنا سحرا أثناء الزواج فقد يا ربنا سحرا بعد الزواج فقد يا ربنا سحرا عظيما على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق فقد يا ربنا سحرا نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس كان سببا في الطلاق فقد يا ربنا سحرا نفس نفس نفس أثرت أثرت أثرت على الروح والجسد أثرت على العقل أثرت على الحظ والنصيب أثرت فقد يا ربنا أثر نفسه اللهم عليك بنفس ظالمة عليك ربنا بنفس ظالمة طاغية باغية كائدة كائدة كائدة كائدة ماكرة ساحرة ظالمة في الجسد في الجسد ومن حول الجسد اللهم أطلها يا ربنا أطل أثرا عظيما يا ربنا أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه طاغية باغية كائدة ماكرة أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه اقض يا ربنا اثر نفسه اقض يا ربنا اثر نفسه كائدة ظالمة اقض يا ربنا اثر نفسه اقض يا ربنا اثر نفسه اقض يا ربنا اثر نفسه كان لها اثرا عظيما في وقوع الطلاق في وقوع الطلاق اللهم عليك بنفسه عليك بنفسه كرهت كرهت كرهت الزوجة في الزوجة كرهت الزوجة في زوجها اللهم عليك يا ربنا بنفس نفس يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية عليك يا ربنا بنفس نفس يهودية يهودية نصرانية نصرانية مجوسية مجوسية ملحدة ملحدة ملحدة شيعية شيعية شيوعية شيوعية ظالمة طاغية باغية اللهم عليك بنفس نفس تعلقت تعلقت تعلقت بالجسد تعلقت بالحظ والنصيب تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وكيدا وغلبة شديدة وهوى وعشقا عليك يا ربنا بنفس نفس من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس بنفس في الجسد في الجسد في الجسد أصلها إنسي أصلها من الإنسي أصلها من إنسي من إنسي من إنسي معروفة معروفة معروفة معروفة تعلق حسدا وحقدا تعلق ظلما وانتقاما تعلق كيدا ومكرا وغلبة تعلق هوى وعشقا تعلق غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة شديدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا ربنا ما على الروح والجسد أطل يا ربنا ما على الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الحظ والنصيب بسم الله يرقي الحظ والنصيب بسم الله يرقي الحظ والنصيب الله أكبر بسم الله بسم الله أرقيكما والله يقيكما أرقيكما والله يعصمكما أرقيكما والله يحفظكما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ندعوك يا ربنا بر الأذان والإقامة ندعوك يا ربنا في وقت إجابة ندعوك يا ربنا وأنت الله السميع القريب المجيب سبحانك نسألك يا ربنا أن تبطل الأسحار كلها اللهم اطل يا ربنا سحرهما وحسدا فيهما وعليهما اطل يا ربنا سحرا في الأجساد وخارج الأجساد اطل يا ربنا سحرا على الطلاق اطل يا ربنا سحرا على الطلاق اطل يا ربنا سحرا على الطلاق وحسدا سبب الطلاق وعليك يا ربنا بنفس بنفس على الطلاق بنفس سببت الطلاق بنفس على الحظ والنصيب اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اقض يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما اقض يا ربنا سحرا على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق اقض يا ربنا سحرا على الطلاق اقض يا ربنا سحرا على الطلاق اقض يا ربنا سحرا على الطلاق اقض يا ربنا سحرا على الطلاق اقض يا ربنا سحرا على الطلاق وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس ظالمة في الجسد ومن حول الجسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه مس مارد وعفريت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه مس مارد وعفريت في الجسد ومن حول الجسد. حل واستقر في الشق الأيمن حل واستقر في القلب حل واستقر في البطن وفي رحمها حل واستقر في الرأس. اللهم عليك به يا ربنا وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم بسم الله أرقيكما والله يقيكما أرقيكما والله يكلأكما ويعصمكما سوءا عظيما وسحرا عظيما وحسدا شديدا وشرا مستطيرا. بسم الله أرقيكما من مس في الجسد ومن حول الجسد شيطان. بسم الله أرقيكما من شيطان مارد وعفريت طيار طيار وغواص. بسم الله يرقيكما من شيطان في الجسد عفريت عفريت ومارد ومن سكان الأرض بسم الله يرقيكما من جن ثعبان وحية. بسم الله يرقيكما من جن ثعبان وحية وذئب وقط وقرد وذئب ونمر وأسد. بسم الله أرقيكما والله يقيكما والله يحفظكما الله أكبر ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الحظ والنصيب طهر يا ربنا اللحم والعظم والمفصل يا ربنا طهر يا ربنا الشعر والظفر والجلد طهر يا ربنا الحظ والنصيب طهر يا ربنا اليد طهر يا ربنا الرجل طهر يا ربنا الأحشاء يا ربنا يا سميع الدعاء ويطهركم تطهيرا ندعوك يا ربنا بين الأذان والإجابة ندعوك يا ربنا في الشفاء والعافية ندعوك يا ربنا لهما وللمسلمين أجمعين شفاء وعافية يا ربنا وسكينة وطمأنينة ورحمة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا إلى شياطين مردة إلى سحرة غلمة إلى أنفس كائدين ساحرين حاقدين حاسدين حاشقين يا ربنا إلى ظالمين وكلنا عونا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت واصلح لنا شأننا كله، واصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا الحال والمال، اصلح لنا يا ربنا، اصلح لنا يا ربنا ما فسد ما فسد من آثار السحر والعين والحسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم اللهم اصلح الأحوال، اللهم اصلح يا ربنا، اصلح يا ربنا القلب، اصلح يا ربنا البطن والصدر والفرج، اصلح يا ربنا الرحم، اصلح يا ربنا الرأس، اصلح يا ربنا القفا والظهر، اصلح يا ربنا الحظ والنصيب، واصلح لنا شأننا كله. اللهم اصلح يا ربنا الحظ والنصيب، اللهم اصلح يا ربنا الحظ والنصيب، اللهم نسألك يا ربنا زواجا طيبا مباركا يا ربنا، نسألك يا ربنا توفيقا وسعادة، نسألك يا ربنا توفيقا، نسألك يا ربنا سعادة لا شقاء بعدها، وتوفيقا وتوفيقا عظيما. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند كربنا وعند سحرنا وعند حسدنا وعند عيون فينا وعند مسوس حلت واستقرت وعند الحظ والنصيب المنكوس، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند الكرب وعند الهم والغم والكرب الشديد وعند السحر العظيم وعند السحر القديم وعند نفسية وعند نفسية وعند حظ هادئ وعند الفقر والقلة والذلة والمهانة، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطفئ يا ربنا سحر الطلاق وحسدا يؤدي إلى الطلاق وأثر نفس عظيمة يا ربنا على الطلاق. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، أسألك يا ربنا بين الأذان والإقامة فلا ترد يدي عبدك صفرا يا ربنا. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، وكفهم بالكافية يا ربنا، وكفهم بالواقية. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تشفيهم بالشافية، اللهم اكفهم بالكافية، اللهم اكفهم بالواقية يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله يرقيكما والله يقيكما ويكفيكما ويعصمكما ويحفظكما. اللهم شفاء لا يغادر ساقما يا رب العالمين، حصنهما بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر ساقما وعفو وعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صلِّ